من ساحة مسجد الرفاعي بحي القلعة بمحافظة القاهرة، نعود إلى رحاب القرآن الكريم حتى يقام لصلاة الفجر التي يأمنا فيها الشيخ محمد حماد والقارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على به علم فلا تطعهما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا اتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنك إرتقم طال أبت من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم الفاتحة